ده حبيب قلبي، صلى على النبي. الليلة دي هنتكلم عن الانتي ستامينز، المضادات الحساسية. بص، احنا كنا واخدين كلية ان الانتي ستامينز متقسمة لحاجات سيداتيف ونون سيداتيف. هي علميا بقى متقسمة لفيرست جينيريشن، سكند جينيريشن، ثيرد جينيريشن. بس خلينا على تقسيمة الكلية لأنها أسهل. تمام، الانتي ستامينكس اللي هي السيداتيف اكثرهم فعاليه وشدهم يعني تاثيرا وزي الفل، عيبها في الموضوع ان هي السيديشن اتنين. تمام، اشهر واحد فيهم كلورفينيرامين. كلورفينيرامين ده اللي هو موجود في الابيل، حقن الابيل. تمام، موجود موجود في كل ادويه البرد تقريبا بدون استثناءات. كونجستال موجود فيها، كل فري موجود فيها، موفاسين موجود فيها، تقريبا كلهم يعني موجود فيهم. تمام، موجود لوحده في انواع كتيره من ضمنها الانالارج والالرجي. موجود مع الدكسامثازون في ادويه شرب كتير لحساسيه الصدر، الكحه اشهرها بندكسين، اوراسين شراب، اورازون شراب اسف، والفينادون مثلا كده. موجود في ادويه برضو البرد والكحه الشرب زي الكونجستال والسيرب زي الرانتوسري سيرب وغيره. تمام، الكلورفينرامين الماكسيمم دوز بتاعته بالنسبه للكبار 4 مللي جرام 3-4 مرات في اليوم. الماكسيمم دوز بتاعك 16. ادويه البرد وكده اللي موجود فيها هي 3-4، بتاخد 3 مرات في اليوم يعني تاخد 12 تقريبا. تمام، الانالارج والالرجين بينضربوا، يعني يجي واحد يطلب منك الشريط هوب يجي واخده من فرفه الحبوب كلها ومقرقشه، بيعمل دماغ لان هو بيدخلك في سيديشن شويه وكلام من ده يعني، فبيأثر معاهم في حاجات زي كده. المضادات الحساسية في الجيل الأول أنت عارف إن هي بتبقى يعني بص المشتقات كلها من البروميسازين بتبقى في الشكل السداسية، الأنسيكوتيك بتبقى سبعية. تمام، فقريبة أوي من الأنسيكوتيك، فبتعمل حاجات زيها تجوعك شوية، تعمل تأثير النوم ده وحاجات زي كده يعني، عشان كده بتنضرب. تمام، في حاجات تانية في الجيل الاول ضايفين هيدرامين، ضايفين غير الضايفين هيدرامين مادة كمان بس مش فاكرها، بس يعني هو اشهر من الكلورفينرامين دوستات. ضايفين هيدرامين استخدامه الاساسي مش للحساسية، في كيتو تيفين بس مش فاكر الدوز بتاعته لان ما بنستخدموش. ممكن تشوفها في البرنامج اللي انا بعته لك. استاذ محمد ضايفين هيدرامين استخدام اساسي عشان الدوار والترجيع. تمام، ليه؟ الدور الحساسيه من الجيل الاول بتشتغل كمان على المخ، فبتظبط الموشن بتاعت الجي اي تي. تمام، اشهر الحاجات اللي فيها الدوار ده تقريبا محمد موجود في ادوية مع حاجات تانية للكحة برضه. تمام، في اللي هو الميكليزين ده اللي هو بقى فعلا بيستخدم للترجيع وكده، اشهر اسم تجاري ليه او كده اللي بيستخدم اسمه نافوبروكسين. الجرعة بتاعته 25-50 مللي جرام في اليوم. تمام، ميكليزين عادة بيستخدم كالبوس عشان التركيع كده مع اللي هياخده بقه هيرجحه لك تاني. طبعا انت خلصت الجيل الاول او فوق ازاي بقى خش على الجيل الثاني والثالث، الحاجات اللي هي ما بتنيمش. في سيتريزين، ليفو سيتريزين، فيكسفينالين، ولورا تدين وديس لورا تدين. لوراتادين وديس لوراتادين الاثنين جرعتهم زي بعضها والاثنين شغالين زي الفل، 5 أو 10 مللي جرام. تمام. بالنسبة للأطفال بياخدوا 5 والكبار 10. الأطفال لو صغيرين أو تحت 6 سنين بياخد 2.5. تمام. اللهم صل على محمد. الموجودين في أدوية إيه؟ لورتادين موجود في دواء واحد من أدوية البرد اسمه أتشي، في لورتادين سيدوفيدرين وباراسيتامول. تمام. حلاوته ان هو بيتاخد مرتين بس في اليوم، انما الباقي بتاع 3. بالاضافه ان الارتالين كان مضاد حساسيه اقوى وفعال وما بيعملش سيديشن. اشهر الادويه اللي موجوده فيه عندك في الارتالين بنفس الاسم، في اللي هو الكلاريتين موجود في الارتالين، تقدر تطلع الباقي من البرنامج وعليك بخير. طيب الفيكسوفينادين موجود في التفاست، موجود منه تركيز 120 و180 في الحبوب، في الشرب تقريبا التركيز اللي فيه 80 او حاجه زي كده. في طبعا بدائل رخيصه منهم زي فاستيل مثلا، زي فيكسون. تمام. دي بدائل رخيصه شويه. الفيكسوفينادين ماده تحفه وشغاله زي الفل كمضاد حساسيه، لكن الاطفال دورت كتير في الجرعه بتاعتها ازاي بتاخد، عمال يقسمها على حسب السنين، مش لاقي اي حاجه ليها على حسب الوزن زي ما احنا بنحسب على طول. فبقيت بديها بالحب من الاخر، بقيت بحسب عاده الجرعه الكوار بتحسب على 50 كيلو، فبتكلم في 120 لحد 180، يعني متوسطها ان الشخص الكيلو الواحد بياخد له في حدود من 3 ل 4 جرام، او عشان يبقى بالظبط من حدود 2.5 لحد 4 جرام للكيلو. فلما تحسبها هتلاقي مثلا ان الواد بقى الوزن 10 كيلو هتقوله يبقى 10 في الرقم ده، في 2.5 3 3.5 زي ما تحب بقى تستخدمها بدماغك، بس ما تطلعش فوق او ولا تنزل تحت قوي، ما تقبتش يعني عشان ده يجيب نتيجه وما يزيدش. بس في بقى سترزين والليفوسترزين. السترزين والليفوسترزين برضو جرعتهم 10 مللي جرام للكبار في اليوم، اطفال 5 مللي جرام، تحت 6 سنين انزل 2.5 و3 مللي جرام في اليوم. وسيستمها بقى اذا نقط للاطفال انزل 1 مللي جرام، لان في منهم نقط للرضع وكده. تمام. ده الليفوستريزين والسيتريزين اشهر الادويه الموجودين فيها وكده. عندك الديكانسيت السهر، عندك الهستازين، عندك الليفوستام تقريبا، شويه ادويه تانية. الهستازين على فكره بينزل عليه بونص زي الفل، تقريبا 25 عليهم 2 حاجه، 200 زياده يعني. لا 200 ده اكتر. 25 عليهم 5، كان بيزن 25 عليهم 5، لان ال 100 احنا كنا جايبين 100 عليهم 25، فهو حلو وفعال برضه زي الفل كده. احنا قلنا فيكسوفينادين، ليفوستريزين، سترزين، ايه تاني؟ واللورا والديسلورا. تمام. طيب هل هم حساسية الصدر بس؟ لا، صدر، حساسية جلد، جيوب أنفية، كله شغال معاه زي الفل. تمام. طيب ايه مضادات الحساسية كمان؟ الكورتيزونات. لو جيوب أنفية في بخاخات، حاجات فيها مثلا فلوتيكازول. تمام. في حاجات فيها حاجات أقوى أضعف كده يعني. بخاخات دي بقى بعض اشهرهم من البيكلو، دي ارخصهم او من ارخصهم، وفيه النازاكورت والنازونيكس والفريكسونيز. تمام. دي كلها كورتيزونات للمناخير. في طبعا الديكساميثازون، دي بتستخدم مع الحساسية او كده، احيانا بس مش مدة طويلة، لانها بتعمل اثار جلدية بتاعت الكورتيزونات شغالة زي الفل. في منها اقراص، عندي اقراص فيها دلتازون مثلا، وفي ديكسازون، في منها حقن بنفس الاسم ديكساميثازون. اللهم صل على سيدنا محمد. في الكبار انت بتدي تقريبا 8 مللي جرام في اليوم، الاطفال بقى بتقلل الجرعه في السيستم وخلاص. بس الكورتيزونات انت ممكن تدي منها جرعه عاليه ومفيش مشكله، فاهمني؟ ما بتحصلش توكسيستي بسهوله يعني، بس ممكن تحصل هايبرتنشن فما تتعلقش، تمام. لو حد داخل لك مثلا عنده حساسيه جلد او كلام من ده، اخبط حقن الدكسه مع حقن افيل دو كلورفينرامين، هتلاقي الواد هدا والحساسيه راحت وعايز ينام بقى وتمام استكانيوس بس. والف سلام عليك يا حبي.